السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، فها أنا ألقاكم مجددا بتوفيق من الله تبارك وتعالى في نصيحة الجمعة مرة أخرى، وبيوت الله تبارك وتعالى مقفلة مقصدة. نسأله جل وعلا أن يردنا في القريب العاجل إلى بيوته بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، أردت إن شاء الله تعالى في هذه النصيحة الميمونة المباركة أن أذكر نفسي والمشاهدين والمشاهدات جميعا بمسألة حساسة للغاية، مهمة للغاية، مسألة شغلت القلوب منذ أوجد الله عز وجل هذا الإنسان على وجه هذه البسيطة. شغلت القلوب وشغلت النفوس وشغلت العقول، ولا تزال تشغلها وستبقى شاغلة لها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المسألة الحساسة يزداد اهتمام الناس بها في هذه الأيام التي يمر بها العالم في ظل هذه المحنة وفي خضم هذا الوباء. نسأله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. أقصد بهذه المسألة مسألة الرزق، وما أدراكم ما الرزق؟ معاشر أكارم، أردت أن أتحدث إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات المباركات، في هذه الدقائق المعدودات الطيبات، عن مسألة الرزق وما أدراكم بالرزق. أيها الأفاضل، لا يتصورن واحد منكم أن الرزق هو المال، ليس إلا، لا والله، فالمال رزق من الأرزاق، والمسكن رزق من الأرزاق، والوظيفة رزق من الأرزاق، والزوجة الصالحة رزق من الأرزاق، والزوج الطيب الصالح رزق من الأرزاق، والذرية الطيبة رزق من الأرزاق، والمركب الهنيء أيضا رزق من الأرزاق، والجار الصالح رزق من الأرزاق، الشفاء والعافية من الأسقام والعلل والأمراض من الأرزاق، من جملة الأرزاق أيضا، وهكذا العلم النافع من الأرزاق، ومن أجلها النجاح في الامتحانات من الأرزاق، رفع هذا الوباء رزق عظيم من جملة هذه الأرزاق، والعلم النافع وحفظ القرآن الكريم من أعظم وأجل وأشرف الأرزاق، والجنة رزق، وأي رزق معاشر أكارم. هكذا، فكل ما يعطيه المولى تبارك وتعالى لنا إنما هو من جملة الأرزاق. ولذلك كان الحديث كما ذكرت في هذه القضية وفي هذه المسألة الحساسة من الأهمية بمكان. وربنا سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض، وله خزائن من كل ما ذكرناه ومن غير ما ذكرناه من الأرزاق الكثيرة الواسعة معاشر أكارم. قال ربنا عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بحكم عظيمة ينزله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن أردت إن شاء الله تعالى أن أضع بين أيديكم وأيديكنا بحول الله تبارك وتعالى جملة من مفاتيح هذه الخزائن العظيمة التي هي خزائن المولى تبارك وتعالى، وخزائن أرزاقه وخيراته وبركاته جل في علاه. فأعيرون قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. المفتاح الأول الذي أضعه بين أيديكم وأيديكنا من مفاتيح هذه الأرزاق بإذن الملك الرزاق سبحانه وتعالى، أولا الشكر. إي والله، وما أدراكم الشكر؟ قال ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد سبق معنا في النفحات الرمضانية معاشر أكارم أن تحدثنا بإسهاب عن هذه القضية وعن عبادة الشكر وما أدراكم ما الشكر. وقد سمي عند السلف رحمه الله تعالى باسمين اثنين، كما قال الحسن البصري عليه السحائب الرحمات: سمي الشكر الحافظ والجالبة، نعم، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب بإذن الله تعالى النعم المفقودة. دليل ذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نعم، يحفظ لك النعم الموجودة ويجلب لك إن شاء الله تعالى النعم المفقودة. فالله الله في الشكر، اشكر القليل يبارك لك فيه بإذن المولى الجليل، ويصير كثيرا كثيرا عظيما وفيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. حاجة قليلة اشكرها ربي يعطيك الكثير، ما تقولش هذا ما تستقرش، أرزاق الله تبارك وتعالى. الله الله في الشكر، حاجة الأولى، هذا المفتاح الأول هو مفتاح ماذا؟ الشكر. بارك الله فيكم. وما أريد أن أعطينا في الحديث عن الشكر لأننا تحدثنا عنه بفضل الله تبارك وتعالى بشيء من التوسع في ليالي رمضان المباركات، نسأله جل وعلا القبول بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. المفتاح الثاني بارك الله فيكم الإلحاح في الدعاء. أيضا قضية الدعاء كان عنها نصيب وافر الحمد لله من حديثنا وكلامنا في ليالي رمضان الطيبات المباركات، وفي الدروس الصباحية والهمسات الفجرية بفضل رب البرية سبحانه وتعالى. لكن عاوز نذكر بقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي مشكل في الرزق عندك، أي هم ركيبك من جراء رزق، فعليك بالدعاء. وما أدراكم ما الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى واعد العبادة، والله لا يخلف الميعاد، وحاشاه أن يخلف الميعاد، إنه رب العباد سبحانه وتعالى. إذن الله الله في الدعاء. ويزيد هذا النقطة الثانية وفي المساحة الثانية نذكر قصتين مباركتين. القصة الأولى في سنن الترمذي، وقعت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاءه رجل مكاتب، رجل مكاتب يعني كان عبدا عند سيده، فطلب المكاتبة من سيده، أراد الحرية، ادفع له المال وعجز عن بعضه، عجز عن بعض الدين وعن بعض المال، فهو رجل مكاتب. فجاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يطلب منه ماذا؟ أن يعينه. قال: أعني في مكاتبتي. وش قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ أطلب حاجة أعمال، صح؟ إذا وش قال له رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: ألا أدلك على كلمات علمنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو كان عليك مثل جبل صغير أو جبل صغير، وفي لفظ جبل كبير، صغير أو صغير هو جبل معروف في بلدة طيب، أو جبل كبير دينا لقضاه الله عنك. وش هو هالدعاء؟ وش هي الكلمات المباركة؟ مثل جبل صغير، مثل جبل كبير من الديون يقضيه الله تبارك وتعالى عليك. الله أكبر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عن من سواك. شو كلمات سهلة جدا، طبعا على من يسر ذلك المولى تبارك وتعالى عليه. أحفظوها وحفظوها ونقلوها لأهل تأكم وقولوها آناء الليل وأطراف النهار. كلمات سهلة ميسورة فيها من البركات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عن من سواك. إن شاء الله تقضى عنك الديون وتخرج إن شاء الله من الأزمات بإذن رب الأرض والسماوات. ما نغفلوش على هذا الشيء. القصة الثانية في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابيان جليلان، عبد الله بن الزبير وباباه الزبير بن عوام من العشرة المبشرين بالجنة. الزبير بن عوام رضي الله عنه يتحدث مع ولد عبد الله رضي الله عنهما، واختاش في ليلة الجمل، ما رأى في الجمل، عيط له، فجعل يوصيه، ثم جعل يقول، جعل يليحه في الوصية على دينه. قال: أهم وصية وأهم شيء هو في قلبي هو قضية الدين تاعي، وكان دينا عظيما، دين كبير بزاف، ألف ألف ومئة ألف، يعني بالدراهم تاعنا كنا نقول بالملايير، ملايير صوتها تاع اليوم، يعني بزاف مال كبير. قال: لا أراني اليوم إلا مقتولا، يعني شايف روحي راح نموت اليوم، وأكبر الهم تاعي هو الدين تاعي. قال: فجعل يوصيني بدينه. قال: فإن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. وكلمة المولى في اللغة العربية تطلق بإطلاقات عدة، أحيانا المقصود بها السيد، أحيانا المقصود بها العبد إلى آخره. قال: والله ما فهمت من مولاه، يعني في نعجز عن سداد بعض الديون نستعين طب العون من مولاه، شكون مولاه؟ وش هو من مولاك يا أبتي؟ قال: الله، الله أكبر. قال فتوفي رضي الله عنه صح كما قال. قال فجعلت أسعى في قضاء دينه، وكلما عجزت عن شيء منه قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه، يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه. قال فقضي الدين كله بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الله الله في الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ربي وعدك، وحاشاه أن يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لكن الدعاء طبعا كما تعلمنا في رمضان بالشروط تاعه، بالآداب تاعه، بترك الموانع تاعه إلى آخره، كما تكلمنا ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم. ومليح الإنسان يتحرى أوقات الإجابة، يتحرى الأحوال الطيبة لإجابة الدعوات بإذن الله سبحانه وتعالى، رب الأرض والسماوات. فهذا أمر عظيم للغاية، بارك الله فيكم. من أوقات الأحوال المهمة جدا لما نسمعوا صياح الديكة، نسمعوا صدوك عليا، يقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. الديك مما يصح معنى ذلك أنه رأى ملكا من الملائكة، وهذه حال طيبة جدا. فالملك قد يؤمن على دعائك إن شاء الله، وهذا فيه البركة، وأحرى أن يجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فاسأل الله من فضله، الرزق الواسع، فاسأل الله من فضله. هذه الأوقات لما الإنسان يخرج من المسجد، وش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. تفكر الفضل الواسع والرزق الواسع من أرزاق المولى سبحانه وتعالى. إذا المفتاح الأول ما لكم ضيعوه هو الشكر، وما أدراكم الشكر. المفتاح الثاني الدعاء، وما أدراكم الدعاء. المفتاح الثالث الاستغفار، وما أدراكم الاستغفار. والمرة الماضية الحمد لله الجمعة الماضية في النصيحة اتكلمنا في هذا الاستغفار، وكنا سمعنا الكلمة العظيمة والفتوى العظيمة بل الفتاوى المتنوعة للحسن البصري رحمه الله تعالى. أي واحد يجي يشكي له شكوى يقول له استغفر الله، كفر من الاستغفار، كفر من الاستغفار. وهذا هو الحل والعلاج لجميع الأزمات بإذن رب الأرض والسماوات. وقال ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واذكروا ما شئتم أيها الأكارم من هذه الأرزاق التي تستجلب بإذن الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. إذا المفتاح الثالث كفروا من الاستغفار، كفروا من الاستغفار. استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، استغفر الله وأتوب إليه. من مفاتيح عظيمة الصلاة، والله العظيم حفاظ على الصلاة في أوقاتها. وبعد أن يستكثر من النوافل والرواتب وقيام الليل والضحى وغير ذلك، الصلاة خير موضوع. فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع. إذا نعمة كبيرة كثروا من الصلوات. ربي وش قال في القرآن الكريم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ربي عز وجل قال أيضا وأمر أهلك بالصلاة زيد واصطبر عليها لا نسألك رزقا. انظر ربط بديع جدا بين الصلاة والرزق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وش قال عليه الله تبارك وتعالى؟ وش كان يقول؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. ربنا يقيم الصلاة بعد وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب عظيم جدا رائع بين الصلاة واستجلاب الرزق. فيا عجبا من أناس كثيرين ضيعوا الصلوات بحجة ماذا؟ بحجة طلب الأرزاق. الله أكبر سناقص. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني خسر وضيع أهله وماله لضياع صلاة العصر من غير ما عذر شرعي الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله راحتهم. يعني سبحان الله العظيم كان رفع عظيم جدا بين الصلاة والرزق. إذن الصلاة والله العظيم من أعظم أسباب الرزق. طبعا شبراها الطرق الرزق بمعناه الواسع كما قدمنا في المقدمة يحفظكم الباري سبحانه وتعالى. ومن هذه المفاتيح صلاة الخاصة ودعاء مخصوص. صلاة ودعاء الاستخارة. كنا في رمضان أيضا الحمد لله تكلمنا في همسات الفجر تكلمنا عن الاستخارة، ما أعظمها ما أجلها ما أشرفها، صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وهذا علمنا كما قال جابر رضي الله عنهما وأرضاهما، كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، والحمد لله تكلمنا فيها بتوسع بفضل الله تبارك وتعالى. صلاة الاستخارة، ولا سبحان الله كل مرة ندخل استخارة إلا وذكر واحد من إخواني أعرفه جيدا، وهذا مسكين ابتلي ابتلاء شديدا في زواجه، فكنت أتحدث مع مرة من المرات قلت إلى ما ترجع هذا الأمر، يعني الابتلاءات اللي وقعت فيها شو السبب؟ وش قال لي؟ قال لي الاستخارة، قال لي نسيت الاستخارة، زواج قضية كبيرة تنسى فيها الاستخارة، الله أكبر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بلى، الاستخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة، ربي بارك فيكم، من أعظم الأسباب الجالبة للأرزاق الطيبة الحلال النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نزيد من هذه الأسباب المباركة بعد الاستخارة كان صدقة، ما تنساوش الصدقة، والله العظيم وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إقلالا، وقال عليه الصلاة والسلام أنفق ينفق عليك، لا إله إلا الله، أنفق ينفق عليك. علاش؟ هذا شيء غير مملي من بيه، غير إنسان مؤمن، ربي جعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين، هو اللي من بيه، ما نقص مال عبد من صدقة، الصدقة ما تنقص المال، بالعكس يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقة تزيد في المال وتبارك في المال وتزيد في الأرزاق بإذن الواحد الرزاق سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم جدا، بارك الله فيكم، ما نغفلوش عليه، ما نغفلوش على الصدقة، والله العظيم. وأنا كنت أعرف واحد من إخواني أيضا، هذا الإنسان سبحان الله قال لي نهار ضيق بي الأرض بما رحبت من ناحية ما لوش ندير، قال لي الشيء القليل اللي عندي في جيبي نصدق به، فيبارك المولى تبارك وتعالى بركة واسعة. يقين، هذا هو اليقين في وعد الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذا لازم نعيشه. وهذا الإنسان نفسه قال لي ضربت سنوات وأنا نجمع في المال، سنوات جمعت جمعت جمعت، وبعد خويا واحد خو شقيق تاعه طاح في أزمة حادة جدا، فقصده قالوا لازم تعاون، شحال نعاونك؟ مبلغ كبير جدا. قال لي هذيك المعونة أتت على مالي كله، أدات لي المال تاعي كامل، مديته له لوجه الله، وأنا عندي يقين بلي ربي يخلف لي. بعد ذلك احنا شفنا هذا الشيء بعيننا، ربي عز وجل عوضه بشكل عظيم جدا، ربي عز وجل فتح عليه واحد الفتوحات عظيمه جدا. اذا الصدقه ما تنقصش من المال، بالعكس، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، القاعده انفق ينفق عليك، والعكس. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث اسماء رضي الله عنها؟ ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني ولا تضيقي، إن الضيق يضيق عليك ربي عز وجل، والجزاء من جنس العمل، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. إذا اللهم في الصدقة المفتاح السابع، ربي بارك فيكم، تعرفوا شو هو؟ صلة الأرحام، والله العظيم صلة الأرحام. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الصادق المصدوق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حاب يفرح بهذا الشيء، أن ربي عز وجل يسأل في الأرزاق تاعه، وأن الله عز وجل يطول له في الأجر ويبارك له في العمر تاعه، قاعد يحبوا هالشيء، شكون اللي ما يحبش هالشيء؟ إذا واش لازم نديرو؟ قال عليه الصلاة والسلام فليصل رحمه، والبداية كاع بالوالدين، تغفل على والديك وبعد تقول لهم صل رحم، وأنت والديك ما لاباش بهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد من السلف واش كان يقول؟ عليهم سحائب الرحمات جميعا، واش كان يقول؟ دعاء الوالدين يثمر المال والولد. وجرب الناس اللي طالعين والديهم كيفاش يستحلوا ربي، فتوحات عظيمه جدا، دعاء الوالدين يثمر المال والولد. اذا هذا المفتاح السابع، وما اعظم المفتاح. المفتاح الثامن تعرفوا شو هو؟ طلب العلم، والله العظيم العلم النافع اللي ينفع وينفع الامه تاعك باذن الله، العلم النافع باب كبير من ابواب الرزق، مفتاح عظيم جدا من مفاتيح خزائن الرزق باذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد، وهذا من أعظم ما يذكر في هذا الباب، أنه جاء واحد الإنسان يشكو له، يشكو أخا له، علاش يشكيه؟ خاش هذا الأخ تاعو كان يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على طلب العلم وعلى سماع الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع يقوم تاعو لينشر ذلك الخير. هذا الإنسان جاء يشكي، قالوا أنا نخدم أخويا رشوف ما كان عندك وكذا، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لأن ربي يرزقك بسبب طلب أخيك للعلم. العلم النافع مهم جدا، هو باب عظيم جدا، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ روح قرأ الآية وقرأ تفسير فيها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ذكروا عن عبد الله بن عباس ترجمة القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. لما ينقص العلماء قد ما ينقص العلم في الأرض تنقص الأرزاق وتنقص الخيرات والبركات في هذه الأرض. الله أكبر، فما أعظم شأن العلم. العلم النافع باب عظيم جدا. إذا كنت تطلب العلم ودي أقول لك خير وروح اختم وصحب يوم التاويل مليح الإنسان يشمر ويعمل، لكن ما يتركش العلم، ما تتركش العلم. بارك الله فيك. العلم باب عظيم ومفتاح عظيم كما ذكرنا من مفاتيح الرزق الطيب الحلال. ثم باب تاسع أو مفتاح التاسع، المفتاح التاسع مفاتيح الرزق التبكير في طلب الرزق، طالب العلم، طالب في العمل، في كذا. بكر انت تقعد حتى تحقق الشمس وتبض قول تشوف ماشي معيشة وماشي بلاد وماشي كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة هو فيك، راجع نفسك. كان واحد حديث عند الترمذي وغيره، حديث صحيح عن صخر الوادعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن هذا الرجل ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا سبحان الله عظيم. قال وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبعث جيشا أو سرية بعثها من أول النهار. صخر هذا شفنا في الطبق كان رجلا تاجرا، وش كان يدير لما كان رجلا تاجرا؟ فكان يبعث تجارته في أول النهار فأسرى وكثر ماله، فأسرى وكثر ماله. إذا الله في التبكير في طلب الأرزاق النافعة الطيبة حفظكم الله. المفتاح العاشر، تعرفوا شو المفتاح العاشر؟ ربي يبارك فيكم باش بينا حفوة الجزء إن شاء الله، لكن الحديث طويل ذو شجون مددي المرة جاء إن شاء الله. ليس الله تبارك وتعالى وليس ربي جلسة أخرى راح نزيد نفوس عشرية في الحديث عن الأرزاق والمفاتيح رزق الحلال بإذن الجبروت والجلال. لكن اليوم إن شاء الله كما قال ربي عز وجل تلك عشرة كاملة هي العمل. مفتاح العاشر هو العمل والكسب الحلال. أن الإنسان يشمر يدعي يشكر يستخير يصلي يتصدق يسأل الله رحمه يتجاوز كرنا. نعم لا بد من هذه، وما ينساش أيضا يشمر ويعمل ويبذل الحمد لله. والإنسان عيب عليه أنه يجلس مكتوف اليدين ويزعم أنه متوكل، هذا متوكل وليس متوكلا. هذه صنعة البطالين أنه يقعد وينتظر. واليد العليا خير من اليد السفلى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. سبحان الله، شوف النبي قال لك أفضل شيء تأكله من عمل ساعه تعلق عليه علقة جبينة تتعب وتأكل شحال حلال شحال حلوة شحال بنينة الله يبارك. وبعد مثل بداود عليه السلام وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. علاش قال داود؟ لأن داود عليه الصلاة والسلام كان نبيا ملكا، رغم أنه كان ملكا لكن كان يتكسب بيده ويحب يأكل من يده. لا إله إلا الله. وكان داود عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم حدادا وأذنا له الحديد كما قال الحديد المجيد سبحانه وتعالى وأذنا له الحديد. زكريا عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان نجارا. الله أكبر. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام ثبت أنهم رعوا الغنم كما في الحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان يكسب شيء قليل كان يرعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه، وفي رعاية الغنم أو في رعي الغنم من الفوائد ما الله تعالى به عليه. المهم مليح الإنسان يعمل، مليح الإنسان يبذل، مليح الإنسان يتكسب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اليد العليا خير من اليد السفلى. شحال مليح من الإنسان يأكل من عمل يدتاو، شحال مليح يوكل الناس واحد أخرين من عمل يديه، شحال مليح يكسب ويتعب ويتصدق لوجه الله تبارك وتعالى ويبذل وينفق في وجوه الخير من عمل يديه. إذا هذا العمل المحترم طيب جدا وباب عظيم مبارك من أبواب رزق الحلال حفظكم ذو الجبروت والجلال. إذن كانت هذه عشرة كاملة إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة. هناك مفاتيح أخرى لكن بداية لا تضيعوا هذه المفاتيح، رب يحفظكم. 10 ديار امسكوا عليها مليح، ما تضيعوهاش، فإنها نافعة لكم نفعا عظيما بحول الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يوسع في أرزاقنا، إنه لي ذلك القادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أن يرزق أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. نسأله جل في علاه أن يرفع عنا وعن أمتي هذا البلاء وهذا الداء والوباء بمنه وكرمه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يردنا إلى بيوته ردا طيبا جليلا مباركا، وأن يجمعنا فيها على طاعته بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.